صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تحدثت أولا عن أقسام الوحي، فذكرت أن الوحي على ثلاثة أقسام: إذ تارة يكون الوحي إلهاما قلبيا مباشرا كما في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني إلهام مباشر. والقسم الثاني أن يخلق صوتا فيسمعه النبي كما حصل للنبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، إذ خلق الله الصوت في الشجرة في طور سيناء فسمعه موسى. وهذا ما عبرت عنه الآية المباركة بقولها أو من وراء حجاب. والقسم الثالث أن يرسل له ملكا فينقل إليه الملك الوحي، وهذا ما عبرت عنه بقوله عز وجل أو يرسل رسولا يعني ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ثم تعرضت الآية ثانيا إلى النبي المصطفى محمد حيث قالت وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والمقصود به جبرائيل عليه السلام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذه الفقرة تركت تساؤلا، وهو أنه كيف النبي لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل نزول الوحي عليه، مع أن هناك آيات قرآنية تفصح أن النبي كان يعلم بالقرآن قبل أن ينزل عليه، كما في قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، مع معنى أنه كان يعلم بالقرآن. وكما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فكيف نجمع بين هاتين الآيتين، بين الآية التي تقول ما كنت تدري ما الكتاب، وبين الآية التي تقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه؟ فالأولى تدل على نفي الدراية، والثانية تدل على ثبوت الدراية. لذلك هنا وجهان لدى علمائنا. الوجه الأول ما ذكره السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه السيد الطباطبائي، من أن الدراية لها مرتبتان، دراية إجمالية ودراية تفصيلية. فالنبي قبل البعثة كانت له دراية بالقرآن ودراية بمعالم القرآن، ولكنها دراية إجمالية، وبعد البعثة حصل على الدراية التفصيلية. فقوله ما كنت تدري ينفي الدراية التفصيلية لأنه ينفي أصل الدراية. التفسير الثاني ما ذكره عدة من علمائنا، من أن المقصود بالدراية المنفية الدراية الذاتية، بمعنى أن دراية الإنسان بأي شيء تارة تكون دراية ذاتية وتارة تكون دراية اكتسابية. فالله تبارك وتعالى يقول أن النبي قبل البعثة ما كان يدري بالقرآن دراية ذاتية، لأن درايته بالقرآن منذ ولادته كانت موجودة على نحو الدراية التفصيلية، إلا أن هذه الدراية التفصيلية التي كانت للنبي قبل البعثة دراية اكتسابية من الله عز وجل وليست دراية ذاتية. وأصحاب هذا الوجه الثاني يستندون إلى الروايات، يعني ظاهر الروايات أن النبي كان يعلم بالقرآن ومطلع عليه اطلاعا تفصيليا قبل نزوله. نحن عندما نقول هناك تفسيران، تفسير يطرحه السيد العلامة الطباطبائي في الميزان أعلى الله مقامه، وتفسير آخر يتبناه بعض علمائنا، هذا لا يعني نقصا في السيد صاحب الميزان، طبعا هو فيلسوف الإسلام في العصر الحاضر وهو معروف بالتحقيق والتدقيق، لأن هذا اختلاف في التفسير، وهذا يدخل ضمن تعدد القراءات. يعني أنا أشرت في ليلة سابقة إلى نظرية تعدد القراءات، نحن نظرية تعدد القراءات لا نقبلها على إطلاقها، ولكن نقول تعدد القراءات وتعدد التفاسير وتعدد الوجوه مقبول إذا كان في إطار الأدلة العلمية والقرائن الموضوعية، بمعنى أن كل قراءة تستند لدليل علمي وقرائن موضوعية فهي قراءة معذرة لصاحبها، خلاف القراءة التي تكون مستوحاة من الذوق والخيال من دون أن تستند إلى أدلة وقرائن موضوعية. مثلا في قوله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هناك تفسيران للآية يستندان لقراءات مختلفة، هناك القراءة المعروفة وكذلك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم بالطاعة ففسقوا. وهناك قراءة غير معروفة ولكن وردت عن أهل البيت كما ذكر السيد صاحب الميزان في الجزء 13 من الميزان صفحة 62، ذكر أن القراءة الثانية وهي أمرنا مترفيها رويت عن علي والحسن والباقر عليهم السلام وابن عباس وزيد بن علي بن الحسين رضوان الله عليهم، فهي قراءة يعتد بها لروايتها عن جمع من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن نعود إلى صلب الموضوع. الآية التي افتتحنا بها تتحدث عن الوحي، ونحن نريد الليلة أن نتحدث عن الوحي. حديثنا عن الوحي في محورين: في بيان حقيقة الوحي، وفي بيان أن الوحي بالمعنى واللفظ أم أنه بالمعنى فقط. نجي الآن إلى المحور الأول، ما هي حقيقة الوحي؟ هناك تفسيران لحقيقة الوحي. التفسير الأول ما ذكره بعض الحداثيين من أن الوحي يرجع إلى تجربة بشرية ذاتية. كيف يعني تجربة بشرية ذاتية؟ هل أوضح هذا بذكر أمرين. الأمر الأول، البذرة عندما نضعها في التراب ونضم إليها السماد ونسقيها ماء فإن البذرة بذاتها تنمو، ما يحتاج أحد يواكبها، هي بذاتها تنمو إلى أن تصبح شجرة مثمرة إلى أن تؤتي أكلها، لأنها قابلة للنمو فتنمو بذاتها. أيضا قلب النبي مثل البذرة، هذا صاحب الأطروحة يقول، هو هذا القلب يعيش مسيرة إشراقية روحية ويترقى من حال إلى حال إلى أن يصل به الأمر أن تتجلى له المضامين وتتجلى له المعاني في عقله فيقوم بصياغتها بحسب لغته. فالوحي تجربة بشرية يمر بها النبي إلى أن يصل إلى أن تتجلى له المعاني المختلفة التي يقوم بصياغتها. الأمر الثاني أن هذه التجربة وهذه المسيرة لا تنفصل عن إرادة الله، ومعنى أن الله رفع إرادته، لا، لكن الإرادة الإلهية إرادة إشرافية لا مباشرية. إرادة الله على نوعين: تارة تكون إرادة مباشرية كما في قوله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يعني خلقها بشكل مباشر، هذه يسمى إرادة مباشرية. وإرادة إشرافية مثل قوله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، المؤمن مؤيد من قبل الله، لكن هذا التأييد ليس تأييدا مباشرا وإنما هو تأييد إشرافي وليس تأييدا مباشريا. فإرادة الله عز وجل التي تواكب النبي في مسيرته وتجربته إرادة إشرافية لا إرادة مباشرية. صاحب هذه الأطروحة لماذا يتبنى أن الوحي تجربة بشرية؟ يذكر شاهدين لأطروحته. الشاهد الأول أننا عندما نقرأ القرآن نرى في القرآن لمسات الثقافة العربية، البيئة العربية وضعت بصماتها ولمساتها على القرآن، مما يكشف أن القرآن تجربة بشرية. إذ لو كان القرآن خطابا إلهيا مجردا لما تأثر بالمحيط العربي، لما تأثر بالثقافة العربية، بينما القرآن انعكست عليه آثار الثقافة العربية. مثلا في قوله عز وجل حور مقصورات في الخيام، هذا من الثقافة العربية، وإلا لو النبي يعيش في أوروبا مثلا القطب الشمالي ما عنده خيام مثلا. فإذا كلمة الخيام من الثقافة العربية. مثلا قوله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، البعير يعيش في صحراء الجزيرة العربية. مثلا قوله عز وجل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، السراب يتولد في الصحراء. كثير من الآيات يلحظ فيها سمة وبصمة الثقافة العربية، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت. بل إن القرآن استند لنظريات معاصرة لزمانه، وهذه النظريات انتهى دورها. مثلا نظرية بطليموس، في الفلك كان يرى أن الفضاء سبع طبقات. القرآن سار على هذه النظرية، الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، مما يكشف أن القرآن تجربة بشرية تأثرت بالثقافة المحيطة بها. ولو كان النبي في اليونان أو في روما أو في الهند أو في إيران لانعكست عليه ثقافة أخرى، وهي الثقافة الهندية أو اليونانية أو الفارسية أو أشباه ذلك. قال الشاهد الأول. الشاهد الثاني أننا نلاحظ من القرآن أن دوره دور الاستجابة والانفعال والتعليق. يعني القرآن دائما يذكر أسئلة ويجيب عليها، أحداث ويعلق عليها. مثلا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن ذي القرنين. إذن دوره دور الإجابة على أسئلة مطروحة، أو دور التعليق على أحداث. أبو لهب قام بحدث علق عليه القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب. امرأة مثلا قامت بحدث علق عليها القرآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. النبي تحدث عن بعض زوجاته علق عليه القرآن. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، إلى آخر الآية. النبي مثلا تحدث مع زيد بن حارثة علق عليه القرآن. وإذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إذن القرآن يجيب على أسئلة ويعلق على أحداث، وهذا معناه أنه تجربة بشرية. إذ لو كان خطابا إلهيا مجردا لما كان دوره دور التعليق على الأحداث ودور الانفعال والإجابة للأسئلة المطروحة، بل كان دوره شيئا آخر لا هذا الدور. من خلال هذين الشاهدين توصل هذا الباحث إلى أن الوحي تجربة بشرية وصلت إلى هذه الدرجة. لكن إحنا بنظرنا هذا الاستدلال غير صحيح. ليش؟ نجي إلى الشاهد الأول ونناقشه. الشاهد الأول يقول لك لمسات الثقافة العربية موجودة في القرآن، هذا يعني أن القرآن تأثر بالثقافة العربية. هذا الشاهد مناقش كما يقول العلماء نقضا وحلا. أما نقضا فإن القرآن كما استخدم أمثال عربية استخدم أيضا أمثال ترتبط بالمجتمع البشري كله ولا ترتبط بطائفة أو بقوم أو بمحيط دون محيط. مثلا القرآن يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهذا ما يختص بالثقافة العربية. أو القرآن يقول فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا ما يختص بالثقافة العربية، وينما أكو ريف على الأرض أكو فيه حمير وما يختص بالثقافة العربية. أو عندما يقول القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهذا لا يختص بالثقافة العربية. كثير من الأمثال استخدمها القرآن لا ربط لها بالثقافة العربية، بل إن القرآن هذا شيء مهم تفتوا إليه طرح معارف لا ترقى لها ذهنية الحضارات المعاصرة للنبي. يعني سواء كان النبي مبعوث في الجزيرة العربية أو في الهند أو في اليونان أو في روما أو في أي بلد آخر، لم تكن العقلية المعاصرة آنذاك ترقى لهذه المعارف التي طرحها القرآن الكريم. مثلا قول القرآن وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا كان فوق العقلية المعاصرة للنبي، ما كان يفهم شنو معنى هذه الآية لأنها تشير إلى حركة الأرض. مثلا قول القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مواقع النجوم وتحديد السنين الضوئية على حدها ما كان تلتفت لها العقلية المعاصرة للقرآن. مثلا قول القرآن الكريم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، نظرية التمدد الفضائي أيضا فوق العقلية المعاصرة للقرآن. إذن أنت تأخذ 5 آيات القرآن ذكر فيها أمثلة عربية وتلغي الأمثلة الأخرى والمعارف الأخرى اللي طرحها القرآن وكانت أرقى وأعلى من الذهنية العربية وغيرها من الذهنيات آنذاك، هذا ليس عملا صناعيا صحيحا، هذا النقد. وأما الحل، الحل القرآن كتاب هداية، أحضيي القرآن كتاب هداية كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن كتاب هداية، ولأجل أن يحقق هدف الهداية يستخدم بعض الأمثال، يستخدم بعض المعارف، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن أجل تحقيق هدف الهداية يقوم باستخدام الأمثال كأدوات للوصول إلى الهداية، فتارة يخطط القرآن لهداية المجتمع العربي، لأن المجتمع العربي هو الطليعة، هو أول مجتمع تلقى القرآن، وهو أول مجتمع أخذ على عاتقه مسؤولية تبليغ القرآن، وأخذ على عاتقه إقامة الدولة الإسلامية، هو أول مجتمع هو المجتمع العربي. إذن ركز القرآن على هذا المجتمع بعدة أمثلة من الثقافة العربية، لا لأن القرآن يتأثر بالثقافة العربية، بل لأن المجتمع العربي هو أول مجتمع تلقى القرآن وحمل على عاتقه تبليغ رسالة القرآن، لذلك ركز عليه القرآن في عدة أمثلة. ثم خطط القرآن لهداية البشرية جميعا، فطرح أمثلة تناسب كل البشرية. ثم خطط القرآن لهداية الأمم المستقبلية والأجيال التي ستأتي بعد آلاف السنين فطرح لها معارف تنسجم مع عقليتها وثقافتها. إذن مجرد استخدام القرآن لأمثلة من البيئة العربية يعني أن القرآن تجربة بشرية تأثرت بالثقافة العربية، بل هذا هو مقتضى التخطيط للهداية، أن يمثل القرآن بعدة أمثلة لكل قوم بما ينسجم مع ثقافتهم، لكل مجتمع بما ينسجم مع عقليتهم ومعارفهم ومعلوماتهم، لأنه تجربة بشرية تأثرت بالثقافة العربية. تعرفوا شلون؟ هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني يرد عليه ويقول أن القرآن دوره دور الاستجابة والتعليق على الأحداث، وهذا ليس صحيحا. كل كتاب في القانون، هذا موجود في علم القانون، كل قانون يتألف من عنصرين: عنصر إجمالي وهو بيان المبادئ العامة والقواعد العامة للقانون، هذا يسمى عنصر إجمالي، وعنصر تفصيلي وهو شرح المبادئ العامة، شرح القواعد العامة لكي لا يحصل إبهام أو إجمال في مجال شنو تطبيق هذه القواعد والمبادئ. كل قانون فيه عنصرين، عنصر إجمالي وعنصر تفصيلي. القرآن سار على هذا النسق، القرآن أيضا إلى عنصرين، عنصر إجمالي يتضمن القواعد والمبادئ العامة، عنصر تفصيلي يتضمن الإجابة على الأسئلة والتعليق على الأحداث. لا لأجل التعليق، مو لأجل القرآن مثل الصحفي اللي قاعد يعلق على الأحداث، لا، تعليق على الأحداث مو مطلوب في حد ذاته، والإجابة على الأسئلة ليست مطلوبة في حد ذاتها، والقرآن نهى عن الأسئلة الكثيرة: ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. لم يكن دور القرآن دور التعليق، وإلا القرآن عاش مع المسلمين 23 سنة. كم حدث؟ حدث 23 سنة لعله 20,000 حدث، مو كلها علق عليها القرآن. القرآن اختار أحداث معينة، اختار قضايا معينة علق عليها وأجاب على أسئلة معينة، لا جميع الأسئلة. لماذا؟ إنما أجاب على بعض الأسئلة وعلق على بعض الأحداث كشرح للقواعد العامة التي تضمنها القرآن، لأنه رأى في التعليق على بعض هذه الأحداث والإجابة على بعض هذه الأسئلة توضيحا للمبادئ والقواعد العامة المذكورة في القرآن. ما هو دليلنا على ذلك؟ دليلنا هذه الآية، قوله عز وجل: كتاب، يتحدث عن القرآن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني في عنصرين: عنصر إجمالي وهو الآيات المحكمة اللي هي القواعد والمبادئ العامة في القرآن، وعنصر شنو؟ تفصيلي: ثم فصلت، يعني شرحت تلك المبادئ، شرحت تلك القواعد، شرحت عبر الأسئلة التي ترد، عبر التعليق على الأحداث الموجودة. فهذا من طبيعة القانون، وليس القرآن حالة استثنائية كي يكون ذلك شاهدا على أن القرآن تجربة بشرية وليس خطابا إلهيا. فهذه النظرية نظرية غير تامة. نجي إلى التفسير الثاني. التفسير الثاني أن القرآن خطاب إلهي من الله عز وجل، ويتضمن عنصرين. العنصر الأول أن الوحي فعل الله وليس فعل النبي، ولا تجربة ذاتية للنبي صلى الله عليه وآله. والوجه في ذلك أن ربط عالم الأمر بعالم الخلق يحتاج إلى حدود، هذا ما يذكره علماء الفلسفة، شلون ربط عالم الأمر بعالم الخلق يقتضي الحدود. خل أضرب لك أمثلة. الروح البشرية من عالم الأمر، الروح كانت، خلقت الروح قبل أن يخلق الجسد، قبل أن يخلق عالم المادة، الروح كانت في عالم الذر، الروح كانت في عالم الذر وجودا مطلقا غير محدد بزمن ولا بمكان ولا بنسب ولا بشيء، وجود مطلق. لما أراد الله أن يربط هذه الروح بعالم المادة، يعني يربطها بالنطفة، النطفة التي تخلقت من الأب، يريد يربط تلك الروح بهذه النطفة الصغيرة، وضع الحدود، عين أب، عين أم، عين زمن، عين مكان، عين طاقة معينة، عين قابلية معينة، حدد الحدود وربط الروح بتلك النطفة في إطار تلك الحدود. ولذلك يقول القرآن الكريم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني أنت كنت موجود في خزائن الله، لكن كنت موجود وجود ما إلى حدود، ما إلك نسب ولا زمن ولا مكان ولا شيء، ما إلك حدود. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله. من حول إلى عالم المادة، عالم المادة هو عالم النزول، وما ننزله إلا بقدر معلوم. نحدد له زمن ومكان وهيئة ومادة وكيفية معينة، ثم ننزل إلى عالم المادة. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الوحي كذلك، الوحي معاني ومضامين مطلقة في علم الله تبارك وتعالى. أراد الله أن يربط تلك المضامين والمعاني بمن؟ بشخص النبي محمد. فاقتضى هذا الربط، لأن هو ربط عالم الأمر بعالم الخلق بعالم المادة، اقتضى هذا الربط وضع حدود. فحدد الله زمانا للوحي، مكانا، شخص معين، قلب معين، صياغة معينة. فتلك المعاني وتلك المضامين المطلقة أصبحت في قوالب معينة، زمن ومكان وشخص وصياغة معينة في قلب النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك قال عز وجل: نزل به الروح. وحي نزل، نزل به يعني بالوحي، مثل ما الروح نزلت واتصلت بالجسد، الوحي أيضا نزل اتصل بقلب النبي. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل محدود بحدود معينة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يعني الوحي هو من عالم الأمر مثل الأرواح. أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن الوحي هو عبارة عن معاني إشراقية تبارك وتعالى أنزلها وربطها بقلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. نجي إلى العنصر الثاني من عناصر الوحي، نتكلم عنه في المحور الثاني. المحور الثاني: هل أن الوحي الذي نزل على قلب النبي نزل بالمعنى واللفظ، أم نزل بالمعنى وحده والنبي هو الذي قام بصياغته بلسانه وبلغته العربية؟ نحن نقول لا، نقول نزل لفظا ومعنى. النبي متلقي، النبي ما قام بصياغة، هو كان متلقي، هذا هو ظاهر القرآن. شوف مثلا قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، انت مو شغلك الصياغة، الصياغة من عندنا احنا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. احنا الصياغة بيدنا، انت تتلو لأنك تنشئ، ولذلك قال في آية أخرى وما كنت تتلو، يعني القرآن يتلو، يعني النبي يتلو مو النبي ينشئ ويصوغ. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. احنا عندما نأكد على هالحقيقة أن الوحي لفظ نزل من السماء وهو لفظ، لأن النبي صاغه، ليش؟ لوجهين. الوجه الأول اختلاف النفس الأدبي بين القرآن وبين أحاديث النبي. ذكرت أنا في بعض الليالي السابقة مسألة النفس الأدبي، كل متكلم إلى نفس، يعني إلى لغة معينة، كل أديب إلى لغة معينة. علي عليه السلام له نفس أدبي يختص به، زين العابدين له نفس أدبي آخر، ولهذا من تجي تقارن بين الصحيفة السجادية وبين دعاء كميل تجد شنو؟ اختلافا في اللغة، اختلافا في النفس الأدبي. دعاء كميل ينحدر عن روح علي عليه السلام، يحمل أنفاسه، صحيفة السجادية تنحدر عن روح زين العابدين عليه السلام، تحمل شنو؟ أنفاسه. شوف أيضا فرق بين الصحيفة السجادية، بين دعاء كميل، بين دعاء يوم عرفة للإمام الحسين، فرق كبير. اختلاف في اللغة، اختلاف في الأسلوب، اختلاف في النفس. هذه أنفاس كلها أنفاس عظيمة ومباركة، لكنها مختلفة. لذلك علماء النقد الأدبي إذا عندهم نص أدبي يريدوا يعرفوا من هو قائله ومن هو مصدره، يقرؤون شنو؟ النفس الأدبي للنص، ومن خلاله يحدد من هو القائل ومن هو المصدر. حتى نعرف هذا القرآن صياغة النبي صلى الله عليه وآله أو أن هذا لفظ إلهي، هو نقرأ النفس الأدبي القرآن. هو النبي إلى خطب، صح ولا لا؟ النبي إلى أكثر من 50 خطبة وإلى أحاديث بالآلاف. قارن أنت بين لغة النبي في أحاديثه وخطبه وبين لغة القرآن الكريم، تجد شنو؟ اختلافا واضحا في النفس الأدبي واللغة بين السلوبين، بين القرآن وبين أحاديث النبي. مما يكشف عن ماذا؟ عن أن القرآن لم يكن صياغة من النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لتأثر القرآن بالنفس الأدبي للنبي محمد. ولذلك لما سمعه الوليد بن المغيرة قال إني سمعت كلاما ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ليأكد هذا المعنى أكو من جملة الإعجاز سموه الإعجاز العددي للقرآن، الإعجاز العددي للقرآن. شلون الإعجاز العددي؟ يعني إذا تشوف المتقابلات الآخرة والدنيا، تشوف عدد كلمات الآخرة مساوية لعدد كلمات الدنيا في القرآن، مساوية. تجي إلى السماء والأرض، شوف عددهم متساوي، عدد كلمة السماء في القرآن مساوية لعدد كلمة الأرض. تجي مثلا بين كلمة الحق والباطل، شوف أعدادهم متساوية. هذا من مواطن الإعجاز العددي للقرآن، الذي ينبئ أن هذا اللفظ نفسه نزل من السماء على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ولم يكن إنشاء وصياغة من قبله صلى الله عليه وآله. زين. الدليل الثاني الأخير هو أنه ما يذكره علماء الكلام من أن مقتضى الحكمة اختيار الوسيلة الأكثر ضمانا لتحقيق الغرض. خل أضرب لك مثال. ترض عندنا دولتين، بين الدولتين قضايا خطيرة، ترض الهند وباكستان كل يوم مشكلة ما بينهم. إذا أرادت دولة أن تبلغ الدولة الأخرى رسالة خطيرة جدا، فأمام الدولة وسيلتان، إما أن تعطي السفير سفيرها تعطيه المعلومات تقول له أنت هالمعلومات أنت إذا تقابلت مع رئيس الدولة الأخرى أنت انشئ أصوغ المعلومات بلغتك وبلغه. هذه طريقة لولا طريقة أخرى لا، أن الدولة هي تقوم بصياغة المعلومات بلفظ محدد واضح ثم تسلم السفير الرسالة بالمعنى واللفظ، تقول له أوصلها إلى الدولة الأخرى. أي الوسيلتين أكثر ضمانا؟ طبعا الوسيلة الثانية. الوسيلة الثانية أكثر ضمانا في تحقيق الهدف من الوسيلة الأولى. لعل هذا السفير حتى لو كان سفير دقيق، حتى لو كان سفير زين متوقد وصاغ المعلومات بلفظه الخاص، مع ذلك لن تطمئن الدولة الثانية بأن هذه الصياغة تعبر عن رأي الدولة الأولى كما تطمئن لو جاءت الرسالة بالمعنى واللفظ. نفس الشيء بالنسبة إلى الله مع خلقه. الله له غرض هدف وهو إيصال النظام العادل، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني احنا عندنا هدف من إرسال الأنبياء والرسل وهو إيصال النظام العادل للبشر. طيب الله أمام وسيلتين، إما أن يعلم الأنبياء المعلومات وعلى الأنبياء الصياغة، هم يقومون بالصياغة اللفظية، أو أن ينزل الوحي من السماء بالمعنى واللفظ. أيهما أكثر ضمانا؟ طبعا الوسيلة الثانية بلا إشكال أكثر ضمانا. لو أن الله تبارك وتعالى أوكل للنبي الصياغة، قال له إنا إحنا نعطيك معلومات وإنت تصوغها وتبلغها البشرية بألفاظك، لو أن الله أوكل الصياغة للنبي صلى الله عليه وآله لم يتحقق الهدف من إرساله وهو إيصال النظام العادل. وإن كان النبي معصوما لا يخطئ، وذلك لا لقصور في النبي، النبي لو تصدى للصياغة سيصوغها كما هو الواقع، لا لقصور فيه ولكن لقصور في الأمة المتلقية، لأن الأمة إذا تلقت وهي تدري أن هذا لفظ النبي وليس لفظ الله، أن هذا الكلام كلام النبي وليس كلام الله، ستختلط عليها الأمور ولن تكون قادرة على التمييز بين ما هو وحي وبين ما هو من أحاديث النبي، بين ما هو من القرآن وبين ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وآله. فلأجل أن تطمئن الأمة بأن هذا هو الوحي وليس شيئا آخر، من أجل تحقيق هذا الإطمئنان لا بد أن ينزل الوحي لفظا ومعنى. ولذلك قال القرآن الكريم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لو أنت قبل ما ينزل القرآن كنت إنسان مثقف تعرف تقرأ الكتب وطالعها، إذن لارتاب المبطلون. فإحنا لمنع الريب ولمنع الشك والشبهة أحطناك بوسائل مختلفة حتى لا يبقى ريب لأحد ولا شك عند أحد، ومن تلك الوسائل الأكثر ضمانا لنفي الشك نزول القرآن معنى ولفظا. وإلا النبي إلى ولاية، يعني لو أن الله أوكل إلى الصياغة بولايته يصوغ، لكن القصور في الأمة، فإن الأئمة والأنبياء لهم الولاية التكوينية، كما تحدث القرآن عن عيسى بن مريم: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. يعني أنا عندي ولاية على الخلق ولكنها ولاية إذنية. أيضا الإمام علي عليه السلام له ولاية تكوينية، طويت له الأرض وخرج من المدينة إلى المدائن وجهز سلمان الفارسي ورجع إلى المدينة في بضع دقائق، هذا بمقتضى ولايته التكوينية. وليس غريبا إذا كان عاصف ابن برخية وزير سليمان ولم يكن نبيا، عاصف ابن برخية أعطي ولاية تكوينية، نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين خلال لحظة واحدة، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، كما كان لآصف بن برخية ولاية طي الأرض، كانت لعلي عليه السلام ولاية طي الأرض، وكذلك للأئمة من ولد علي عليه السلام. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يخرج من الكوفة إلى كربلاء يواري الأجساد، يرجع إلى الكوفة بمقتضى ولايته التكوينية. افتقدته العقيلة زينب، هي عقيلة راقبته، أحست بفقدانه، افتقدته العقيلة زينب، رأت مكانه خاليا، ظلت واقفة وجلة ما هي إلا دقائق حتى رجع إليها وأثر التراب على جسمه وعلى يديه. قالت: يا ابن أخي أخفتني، ارتاب قلبي، أين كنت يا ابن أخي؟ قال: الآن فرغت من دفن والدي. وأثار الشجون إلى زينب: دفنت؟ شلون دفنت؟ شلون غسلت؟ شلون كفنت؟ كيف وضعت في التراب؟ كيف طاوعك قلبك أن تهيل التراب على جسمك؟ وأقبلت النساء، ها الرباب تقول له: كيف دفنت ولدي عبد الله الرضيع؟ وبأي حال رأيته؟ ليلى أقبلت: كيف دفنت ولدي علي الأكبر؟ كل امرأة تسأل عن ولدها، عن من لها في تلك المعركة، وهو يسليهن ويهدئهن. أقبل بنو أسد إلى أرض الفرات، جاءوا يستقون الماء، رأوا جسدا على شاطئ الفرات مقطوع الكفين مفضوخ الظهر، إلى جانبه قربة، قالوا: إن صدق الظن هذا بطل، جاء يستقي الماء فقتل. على المسرعة ارتفعوا على التل، وإذا الأجساد مصرعة على الثرى 73 جثة، هذا على صدره، هذا على ظهره، هذا على يمينه، هذا على شماله، صاروا يتخطون الأجساد إلى أن رأوا جثة عظيمة تظللها الطيور من حرارة الشمس، ها، والدماء حولها كالبركة وهي مقطعة عضوا عضوا. نظروا إلى تلك الجثة، قالوا نحن سمعنا عن قتل أبي عبد الله الحسين، إن صدق الظن هذا جسد الغريب أبي عبد الله. أقبلوا لرجالهم، أعطونا عمائمكم سيوفكم حتى نقوم بتجهيز الشهيد أبي عبد الله الحسين. أقبل رجال بني أسد، احتوشوا الجثة، قالوا احنا شلون ندفنها شلون، كلما وضعنا أيدينا تساقطت عظامها، شلون ندفنها الجثة شلون نغسلها. بينما هم كذلك، وإذا بفارس على جواده، أقبل من ناحية الكوفة، قالوا تنحوا عنه لعله من ابن زياد، تنحوا نزل من على جواده، تبين مو فارس، تبين رجل منحني الظهر نحيف الجسد كئيب حزين. جاءوا إليه، سلام عليكم، عليكم السلام، ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا نتفرج. قال ما جئتم للفرجة، أصدقوني الخبر. قالوا جئنا نجهز الغريب. قال وأنا جئت معكم لهذا الغرض أيضا، أعينوني. دفن عمه ودفن الأمصار ودفن أخاه، ثم وصل إلى جسد الحسين، حفر له حفيرة، ثم جاء إلى الجسد، مد يديه، بمجرد رفع ظهره تساقطت ضلوعه وأشلاءه. قال يا بني أسد، أما عندكم بارية حصير ما عندكم؟ قالوا بلى، جاءوا بالحصير. صار يلم العظام، يركب الساق على الرجل وركب الصدر على خاصرتين، ويضم الزندين إلى الكف، وهكذا إلى أن جمع عظامه. يقول بعض الرواة صار يبحث في التراب يمينا شمالا، لماذا تبحث؟ على ماذا تبحث أيها الفارس؟ قال أبحث عن قلب الغريب أبي عبد الله. صار يبحث تحت التراب إلى أن وجد بريقا رفعه، وإذا هو السهم المثلث قد نبت في قلب الحسين. أخذه، ضمه إلى صدره، لفه في الحصير، رفعه على يديه، قالوا نعينك. قال إن معي من يعينني. أجلسه في التراب، ثم رجع مرة أخرى، حمل عبد الله الرضيع على يديه، دفنه إلى جانب صدر والده، ثم أهال التراب عليه وجلس على شفير القبر ونادهم، ما يعرفوا منه هذا ولماذا جاء، لكن الآن تبين من هو هذا. بمجرد أن جلس على شفير القبر نادى أبا حسين، حبيبي يا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. حان ظهر على ابوه حسين، والله يعلم بحق بدال الكفن والتابوت للصبار يوشى، ولم الجسد المطشار يا ويلي وجمع وصى، واحنا له في قبره وقلبه من شطر نص، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع، والكفين خلاها بجنبه والجسد مجموع. هذا الجسد وين الراس؟ ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، اللهم للزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات،